بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فيزال حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. باب فضيلة حافظ القرآن. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال قتيبة: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. قال: وحدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث همام بدل المنافق الفاجر. باب فضل الماهر في القرآن والذي يتتعتع فيه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري في الجميع عن أبي عوانة قال ابن عبيد: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. قال: وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد، وقال في حديث وكيع: والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران. نعم، فهذا كله في فضيلة حافظ القرآن. وإخوانا بالنسبة للكراسي، فهذا فيه فضيلة حفظ القرآن. حفظ القرآن موضوع حفظه عن ظهر قلب، ولا شك أن هذا من المهارة بالقرآن. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أي من الملائكة، هذا منزلته. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وعليه شق له أجران، هذا إذا لم يتمكن من التعلم، وإذا كان التعلم عليه كان التعلم شاقا عليه وصعبا. أما مع إمكان التعلم فيتعين على الإنسان أن يتعلم كيف يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يبقى يتعتع في قراءة القرآن، بل يتعين عليه أن يتعلم قراءة القرآن ليقيم لسانه. لكن إن لم يستطع أو شق عليه أو لم يجد من يعلمه، فإن شاء الله له أجران: أجر تلاوة القرآن وأجر المحاولة هذه، والصبر على قراءة القرآن رغم ما عنده. نعم. باب استحباب قراءة. طب هل لسان القرآن غير حفظ أجر؟ طبعا له أجر، لكن الحفظ من المهارة بالقرآن. ولا شك أن من يحفظ القرآن يكون قادرا على الاستدلال به، قادرا على التعبد الأوسع. يعني أنا الآن لما أكون حافظ أستطيع أن أقوم بجزء وجزئين وثلاثة وأربعة وخمسة، لكن اللي غير حافظ لا يستطيع ذلك، يعني يعطيني توسعا في التعبد. أما التالي فله أجر عظيم أيضا. وقد جاء عند بعض أصحاب السنن يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فالذي يرتل أيضا لو بكل حرف حسنة فأجره إن شاء الله محفوظ وموجود. لكن الحافظ هذا أعظم أجرا، لأن الحافظ يستطيع أن يستدل وأن يتعبد. ولهذا قال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم حافظ القرآن، كان يقدم الأحفظ في لما دفن في القبور، كان يقول: أيهم أحفظ؟ ثم يقدمه. فدل هذا على تميز الحافظ. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله. باب استحباب قراءة القرآن على أهل الحفظ. وقال في حديث سهل بن سعد لما في المرأة التي وهبت نفسها للنبي وأرادت أن تقوم، فقال الرجل: يا صائم، لم يكن لك بها حاجة فزوجني. وفيه أنه قال: تحفظ صورة كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: زوجتكها على أن تعلم ما معك من القرآن. فكان مهره بسبب حفظه على أن يحفظ ما معه من القرآن. فالحافظ مقدم، وما قدم إلا لأنه متقدم في الفضل. هذا للتالي والحافظ، التالي والحافظ اللي بيتلو أيضا والحافظ. نعم. باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال الله سماني لك. قال الله سماك لي. قال فجعل أبي يبكي. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال وسماني لك. قال نعم. قال فبكى. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بمثله. نعم، هذه لا شك منقبة عظيمة جدا لأبي بن كعب، وفيها استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. لأن الإنسان يحب مدارسة القرآن، أن يقرأ علي مثلا تلميذي أو من أنا أعظم منه قدرا من باب مدارسة القرآن، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا ومثله لما طلب من ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه، لكن هذا نوع آخر غير النوع الموجود في حديث ابن مسعود. فابن مسعود طلب منه النبي أن يقرأ عليه، وهذه منقبة لابن مسعود أن يطلب النبي منه أن يقرأ عليه، لكن منقبة أبي هذه منقبة خاصة، ليست في أن النبي قال أريد أن أقرأ عليك فقط وكفى بها شرفا لو قال له النبي ذلك، لكن الأعظم إن الله أمرني أن أقرأ عليك، فهو من الله سبحانه وتعالى أمر. ولذا قال النووي رحمه تعالى ومنها المنقبة الشريفة لأبي لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولا يعلم أحد من الناس شاركه في هذا. لا يعلم أحد من الناس شاركه في هذه المنقبة العظيمة، أن الله يأمر النبي أن يقرأ على فلان لا يعلم هذا لغير أبي وكفى به. فإن الفضائل تعظم عند التفرد، إذا تفرد غير واحد ازدادت قيمتها. ومنها منقبة أخرى له بذكر الله تعالى، يبقى المنقبة الأولى قراءة النبي عليه، المنقبة الثانية بذكر الله تعالى ونصه عليه في هذه المنزلة الرفيعة. أما الله يأمر نبيه أن يقرأ على أبي لماذا؟ الحقيقة وأنا إلى الآن يعني ما أدري، يعني تأويله لماذا أبي أكيد بسر بينه وبين الله سبحانه وتعالى فدع هذا. أما لماذا لم يكن لماذا الآية لم يكن الذين كفروا الكتاب والمشركين، لا أعلم يعني لذلك إلا لماذا هذه الصورة، يعني أن الله أمرنا أقرأ عليك القرآن، هذه منقبة لأبي كفئ على عمل كان بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أما لماذا، حقيقة ما اطلعت على علة لماذا هذه الصورة إلى الآن ذكر. فبنشوف ومن البكاء السرور والفرح مما يبشر به الإنسان به ويعطاه من معالي الأمور. البكاء السرور والفرح مما يبشر به، اللي هي دمعة الايه الفرح، دمعة الفرح في دمعة الحزن في دمعة الفرح، وما بينهما هو ما بين الفرح والحزن. وأما قوله الله سماني لك، الله سماني لك، شوف بقى تركيز مين، تركيز أبي، مش أنت تقرأ عليه يا رسول الله، لا الله سماني لك، فيه أنه يجوز أن يكون الله تعالى أمر نبي أن يقرأ على رجل من أمتي ولم ينص على أبي، فأرادوا بين يتحقق هل نص عليه أو قال على رجل فيأخذ منه الاستثبات في المحتملات. اختلفوا في الحكمة في قراءة السلام على أبي، والمختلف سبانا أن تستنى الأمة بذلك، دي ماشي. أما تخصيص هذه الصورة فلأنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروع أمته والإخلاص وتطهير القلوب، وكان الوقت يقتضي الاختصار. باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن حفص. قال أبو بكر: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. قال: حدثنا هلال بن السري. قال: حدثنا هلال بن السري ومن جاب بن الحارث التميمي جميعا عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد. وزاد هلال في روايته: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: اقرأ علي. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة حدثني مسعر. وقال أبو كريب عن مسعر عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فبكى. قال مسعر: فحدثني معن عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم. شك مسعر. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنت بحمصى فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا. فقرأت عليهم سورة يوسف. قال: فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت. قال: قلت: ويحك، والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أحسن. فبينما أنا أسلمه إذ وجدت منه ريح الخمر. قال: فقلت: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ لا تبرح حتى أجدك. قال: فجمدته الحد. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشم قال: أخبرنا عيسى بن يونس حاء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديث أبي معاوية فقال لي: أحسن. وهذا كما قلنا فيه فضيلة استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع والبكاء عند القراءة الدبر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن مسعود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى، ولعل ذلك عند رؤية ومعاينة ما يكون من تكليف لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ولا شك أن الشهادة عظيمة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم. أما بعد ذلك فإن الناس مكلفون بما كان عليه صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن غياب النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته له أثره البالغ، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة في الأمة مصونة، يهيئ له سبحانه وتعالى لا من يحفظها ويدعو إليها. فإذا كان النبي قد غاب بجسده فبقيت سنته غضة طرية لمن أراد. فمن كان صديقا، لو كان النبي موجودا، من كان صديقا في اتباعه والذب عنه والمنافحة عنه لو كان موجودا ليصدق الآن. ولهذا الصادق اليوم في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بها وعدم جحدها والإنكار لها هو الصادق لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، وليس الأمر بالادعاء. أيضا هنا في حديث ابن مسعود الأخير قال: كنت بحمص فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا. فقرأت عليهم سورة يوسف. قال: فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت. قال: قلت: ويحك، والله لقد قرأت على رسول الله. فقال لي: أحسن. كلمه أقول مسعود: إذ وجدت منه ريح الخمر. قال: فقلت: تشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ لا تبرح حتى أجلدك. قال: فجلدته الحد. طيب أليس هنا يشكل أن ابن سعود كيف يقيم الحد على رجل، وهل الحد ده منقول لأفراد الأمة بغير الرجوع إلى أهله الذين هم منوطون به؟ قال النووي هذا محمول على أن ابن مسعود كان له ولاية إقامة الحدود لكونه نائبا للإمام عموما أو في إقامة الحدود أو في تلك الناحية، أو استأذن من له إقامة الحد هناك في ذلك ففوضه إليه. ويحمل أيضا على أن الرجل اعترف بشرب خمر بلا عذر، وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحها لاحتمال النسيان والاشتباه والإكراه وغير ذلك. يعني هذا الرجل أكيد اعترف، وإن كان ابن عمر وإن كان ابن مسعود الظاهر في الرواية أنه إيه؟ أنه بمجرد الشم شهد عليه بالشرب. طبعا عندنا الحدود تقع بالإيه؟ بالشبهات، فاحتمال موجود الريحة، لكن الاحتمال النسيان والاشتباه والإكراه. أنا شميت من واحد رايحة خمر وأنا إمام لي الحد، هل أقيم عليه بدون استفسار؟ الأصل لا، لأن الحدود تضع بالشبهات. واحد يقول لك إن هذه بينة قوية جدا، نقول بينة قوية على شرب الخمر، لكن لما شرب الخمر لعله أكره عليه. فهل ترى إنه لو أن أحدا أكره على شرب الخمر فشربها أن يقام عليه الحد؟ لا. طب ما هو لعله أكره، لعله شرب أناسير، لعله أخطأ ظنه ماء فشربه فكان خمر. يبقى لابد من الاستفصال عند إقامة الايه؟ الحد. وإذا كان لابد من الاستفصال عند إقامة الحد فلابد من الاستفصال أيضا عند الحكم بالكفر على المعين، فلابد من توافر الشروط وانتفاء الموانئ من باب أولى، لأن الكفر أعظم من حد الخمر لابد، ولأن الأصل الإسلام، ولا يزول الإنسان عن الإسلام إلا بيقين. لابد من إقامة الحج، لابد. للأسف جاءني بعض الإخوة أمس ومعه يعني مبحث في أنه لا يحتاج الأمر بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إقامة حجة وعذر بالجهل، فالحجة مقامة. يعني أي واحد يصنع أمرا شركيا يكون مشركا فورا، بلغ ما بلغ ما في عذر. ليه؟ قال لأن الحجة قامت بالميثاق والعقل والفطرة، لكن هو في الآخرة يمتحن. فلئن استدللت عليه بقول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من كذا، فعذاب الآخرة. إنما بمجرد أن يفعل هذا يكون مشركا، أن يأتي الشرك يكون مشركا. ليه؟ لأن الحجة قامت بالميثاق اللي أخذ عليك في عالم الضر، وبالفطرة، وبالإيه؟ وبالعقل. عندك عقل، العقل يقول لك إن كيف تصرف العبادة هذه لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا قول خطير جدا ما قال به أحد من العلماء المعتبرين، لكن أصبح قولا سائدا الآن وللأسف الشديد. وبعض الشباب ننزلهم على النت وبدأ ينشره ويعتبر أن هذا دين لابد أن يبلغه. إلغاء الحجة الرسالية في الاعتبار، في الاعتبار ما يلزم يكون بلغوا ما بلغوا، هذه ما في إشكال. قصر ما قصر، مسألة خفية ما لا، أي واحد هذه الأمة الآن يأتي شركا يبقى يكون مشركا على طول، ما في أي إعذار أبدا. ليه؟ لأن الحجة قامت بالميثاق. كيف والله سبحانه وتعالى يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل؟ كيف تقوم الحجة بالميثاق وأنت لا تذكره؟ كيف هذا؟ كيف الحجة إنما تقوم بإيه؟ الحجة الرسالية. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.